يقول الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلى آخر القصة، أي ما ورد في قصة موسى مع فرعون في هذه الآيات في سورة الزخرف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لما قال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، بين تعالى حال موسى ودعوته التي هي أشهر ما يكون من دعوات الرسل. نشهر دعوات الرسل عليه الصلاة والسلام دعوة نبي الله موسى كليم الله تبارك وتعالى، وصلى الله على موسى وعلى آله. ولأن الله تعالى أكثر من ذكرها في كتابه فذكر حاله مع فرعون فقال، فقصة موسى أكثر الله تبارك وتعالى من ذكرها في القرآن الكريم، فيعني كان قد جاء قومه بشريعة الله تبارك وتعالى، وقد تضمنت تلك الشريعة التوراة كثيرة من الأحكام الشرعية، وكان فيها بعض الأحكام التي فيها ثقل على هذه الأمة. وبنو إسرائيل أكثر الأمم وأطول الأمم وأكثر الأمم ممن بعث الله عز وجل فيهم الرسل، ويكاد يكون شبه كبير بين الدعوتين وبين النبيين وبين الرسالتين المحمدية ورسالة موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء ذكر هذه القصة كثيرا في القرآن الكريم، ولأن ذلك أيضا من أسباب أن قول ما جاء في في في في الآية في قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هذا ذكر أنه كما أرسل إلى فرعون رسولا، مع أنه الله ومع أنه تبارك وتعالى أرسل إلى كثير من الكفار رسل آخرين، صلى إبراهيم ونوح وغيره. وأيضا في الحديث حديث ابن عباس صحيح أن أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم رفع إلي سواد فرأيت سوادا عظيما فظننته أمتي، فقالوا هذه أمة موسى، أي ممن يدخل الجنة، فأصابني ما أصابني. ثم رفع إلي سواد أعظم من ذلك فقال هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب من عذاب، إلى آخر الحديث. فإذا تكرار هذه القصة فيها فوائد عظيمة. فقال جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي التي دلت دلالة قاطعة على صحة ما جاء به كالعصا والحية وإرسال الجراد والقمل والضفادع والدبا، آيات مفصلة، وإخراج الماء من الحجر وشق البحر إلى نصفين وجاوزوا البحر وأدخل يده فتخرج بيضاء، هذه كلها آيات إلى آخر آيات. إلى فرعون وملئه فقال: إني رسول رب العالمين، فدعاهم إلى الإقرار بربهم ونهاهم عن عبادة ما سواه. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، أي ردوها وأنكروها واستهزأوا بها ظلما وعلوا، فلم يكن لقصور بالآيات وعدم وضوح فيها. ولهذا قال: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، أي الآيات المتأخرة أعظم من السابقة، وأخذناهم بالعذاب، أي عذبهم جل وعلا كالجراد والقمل والضفادع والدمع، آيات مفصلات لعلهم يرجعون، أي إلى الإسلام، ويذعنون له، أي ينقادون ويتبعون، ليزول شركهم وشرهم. هذا حاله. كلما جاءت الآيات ضحكوا منها وسخروا وردوها ولم يتبعوها واستهزأوا، وذلك ظلما وعلوا، وإلا فإنه في قرارة أنفسهم يعلمون أن لها حق، وظلموا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقالوا عندما نزل عليهم العذاب يا أيها الساحر، يعنون موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا وإما من باب التهكم به أي السخرية والاحتقار والاستنقاص، تهكم بالرجل إذا سخر منه واستنقص قدره وقدح فيه واحتقره، وإما أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحا لأن السحر في زمنهم كان شيئا مشهورا ويتباهى به، ولهذا من المعروف في الرسالات أن الله جل وعلا إذا أرسل رسولا يؤيده بمعجزات كثيرة، ومنها المعجزات التي يكون في زمنه، يكون الناس في زمنه يعني يتأثرون بها. ففي زمن موسى كان السحر على أوجهه، فجاءهم بآية عظيمة أعظم من السحر وتبهر السحر. وفي زمن عيسى عليه الصلاة والسلام كان مشهورا الطب، فكان موسى عيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمى والأبرص، وأيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت اللغة العربية من الأمور العظيمة، فأنزل الله عز وجل عليه قرآن يتلى يحفظه الله تعالى، وهو معجز بآياته، وتحدى العرب على أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، لا بمثله ولا بسورة مثله ولا بعشر سور. فقد يكون قولهم يا أيها الساحر من باب التهكم والاحتقار، أو يا أيها الساحر من باب المدح، لأن السحر عندهم كان مرموقا، فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون أنهم علماؤهم ومسحرة، فقالوا يا أيها الساحر، يعني علماؤهم السحرة، يعني فرعون لما جاءه موسى بهذه الآيات قال للملأ حوله إن هذا سحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فالمرجع إلى من إليهم القيادة والريادة، فكان في ذلك الزمن هو السحرة. فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي أن يكشف ما نحن فيه، أي بما خصك الله به وفضلك به من الفضائل والمناقب، أن يكشف عنا العذاب إننا لمهتدون إن كشف الله عنا ذلك. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، أي لم يفوا بما قالوا بل غدروا واستمروا على كفرهم، وهذا كقوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، يعني كشف عنهم الرجز اختبارا وامتحانا إلى أجل معين، إذا هم ينكثون، نكثوا على أعقابهم وعادوا إلى كفرهم بإذن الله. فهنا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال مستعليا بباطله قد غره ملكه وأطغاه ماله وجنوده، يا قومي أليس لي ملك مصر، أي ألست المالك لذلك المتصرف فيه، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي الأنهار المنسحبة من النيل في وسط القصور والبساتين، أفلا تبصرون؟ يعني انظر أنا عندي الملك، هو عنده الملك، وموسى عليه الصلاة والسلام ما أتي شيء، أفلا تبصرون هذا الملك الطويل العريض؟ وهذا من جهله البليغ، حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته ولم يفخر بأوصاف حميدة ولا أفعال سديدة. ليس في شيء فيه يدعو الناس إلى الهدى أو إلى الصلاح أو إلى الصواب، وإنما أمر خارج عنه تفضل الله عليه به وكان له هذا الملك بإذن من الله. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني قبحه الله بالمهين، يعني به موسى عليه الصلاة والسلام ابن عمران كريم الرحمن الوجيه عند الله، أي أنا العزيز وهو الذليل المهان والمحتقر، فأينا خير؟ والأمر العكس على كل حال. فكان فرعون يقول هذا، ومع هذا فلا يكاد يبين عما في ضميره بالكلام، قال لأنه ليس بفصيح، قال ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، يعني قالوا أنه لم يكن فيه فصاحة في لسانه، فيأتي معه هارون أفصح لسانه فلتصل هذه اللسان، ولا يكاد يبين، يعني لا يبين كلامه ولا يظهره، ليس بفصيح لسان. وهذا ليس من العيوب في شيء إذا كان يبين ما في قلبه ولو كان ثقيلا عليه الكلام. ثم قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أي فهل كان موسى بهذه الحالة أن يكون مزينا مجملا بالحلي والأساور، أو جاء معه الملائكة مقترنين أي يعاونونه على دعوته ويؤيدونه على قوله، فاستخف قومه فأطاعوا، وجدهم سفهاء لا عقل لهم فاستخفهم، استخفهم طلب خفة عقولهم فوجدها فدلس وموه عليهم فاتبعوا، أي استخف عقولهم بما أبدى لهم من هذه الشبه التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا حقيقة تحتها، وليست دليلا على حق ولا على باطل، ولا تروج إلا على ضعفاء العقول، مثل الآن الساحر السحرة يلبسون ويدلسون على الناس بهذه الأشياء الخفية، والناس يتبعون فقط وجود النتيجة، يعني أن الشفاء وجد دون نظر إلى أنه يلعب على عقله أو يدلس عليه أو يلبس عليه أو كذا أو كذا. ولو يعني يتذكر الناس خلال السنوات هذه، يعني تقريبا من نهاية التسعينات إلى الآن، كم ظهر من دجال في الجزائر، صار الناس يذهبون إليه بالملايين بالآلاف. وإذا كان يذكر بعضكم في نهاية التسعينات أو بداية التسعينات كان ظهر واحد جهة الشرق أظن، يعني يشفي، الأمة كلها راحت، كل الأمة راحت، يباتون في العراء في شدة البرد يطلبون فقط الشفاء، وهو دجال، وهو ليس إلا ماذا إلا دجال. ثم ظهر بعد ذلك أنه دجال، وآخر واحد أيضا اللي ظهر في أظن باتنا أو لا أيام قليلة ليس بعيد، كثير من الناس أيضا راح، وإنما هو يدجل ويلبس عليه. وفي واحد أيضا ظهر في المغرب، لعله جاءكم خبره، وأنا جاءني خبره، ويعني جابوا لي بعض الشاشة كيف ماذا يفعل هذا الدجال هذا الخبيث، وهو يدعي أنه يشفي الناس عنده بالمئات بل بالآلاف، وذهب إلى بلد من بلاد الأوروبية يرقيهم، بل يطلبون بركته، دليل لاشان أيضا الطابور السيرة آلاف، ويعقب الواحد غير يمسه بكار، لكن كاين حاجة هو يمسه، لكن لما يوصل إلى المرأة يمسها من فوق من تحت كله، هذا تراه في الشاشة يعني. بل ويعني يدخل يده من تحت الثياب فلا يكتفي بالدثار حتى يصل إلى الشعار ويمسح إلى تحت، وبعدين يطلع فوق الطاولة، والله عجب، يطلع فوق الطاولة يقلهم المتاحهم، كيف يقلهم يعني سكانر يدير هك ويدور يدور كله، وهم رافعين القارورات على المهك يسمى غير يقيسوا فلاشي، يقيسوا يفلاشي بالله عليكم يعني هذا لو يجي الدجال ويقسم الإنسان على زوج ومن بعد يقول له أحيا يحيا ما يقولوش أنت ربي، يقول أنت ربنا، لا يبعد عنها لا يبعد. فانظروا إلى بعد الناس عن دينهم، فانظروا إلى بعد الناس عن دينهم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن من علامات الساعة أن الناس لا يذكرون الدجال، ولهذا على المنابر، ولهذا جاء في الأحاديث الحث على ذكر خبر الدجال والإكثار من ذلك على المنابر حتى يتفطن الناس ويعلم الناس هذا الأمر. فهذا في زمن الآن موجودة، يعني يرى موجود هذا المغربي اسمه مكي ترابي أو تراب المكي أو كذا، مكي ترابي، مكي ترابي اسمه هكذا. وهذا لا يزال إلى الآن، ممكن الإنسان لو يطلب هذه المشاهدات التي صورت يجدها، المشاهدات التي صورت يجدها، فتنظر إلى فاستخف قومهم فأطاعوا إنهم كانوا يعني في حراف. الله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.